السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء، وهي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي، وهي قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، على ما يأتي بيانه. قال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس إن قوله تعالى: يا أيها طيب يا أيها الناس حيث وقع، إنما هو مكي، فيشبه أن يكون صدر السورة مكيا، وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني. وقال النحاس: هذه السورة مكية. قلت: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. وأما من قال إن قوله يا أيها الناس مكي حيث وقع فليس بصحيح، فإن البقرة مدنية وفيها قوله يا أيها الناس في موضعين، وقد تقدم والله أعلم قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فيه ست مسائل. عثمان موجود؟ ولا عثمان نزل الإعلان بس. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، قد مضى في البقرة اشتقاق الناس ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث، فلا معنى للإعادة. وفي الآية تنبيه على الصانع، وقال: واحدة، على تأنيث لفظ النفس، ولفظ النفس يؤنث وإن عني به مذكر، ويجوز في الكلام من نفس واحد، وهذا على مراعاة المعنى، إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام. قاله مجاهد: نعم، سادس، نعم، قاله مجاهد وقتادة، وهي قراءة ابن أبي عملة: واحد بغيرها، وبث معناه فرق ونشر في الأرض، ومنه وزرابي مبثوثة، وقد تقدم في البقرة منهما، يعني آدم وحواء. قال مجاهد: خلقت حواء من قصير آدم. وفي الحديث: خلقت المرأة من ضلع عوجاء، وقد مضى في البقرة رجالا كثيرا ونساء، حاصر ذريتهما إلى نوعين، فاقتضى أن الأنثى ليس بنوع لكن له حقيقة ترد إلى هذين النوعين وهي الآدمية، فيلحق بأحدهما على ما تقدم ذكر. اقرأ بعمر. على ما تقدم ذكره في البقرة من اعتبار نقص الأعضاء وزيادتها. الله يكرمك، ثانيا، الله يحفظك ويبارك فيك. ثانية، نعم، الثانية ما قوله بركت تعالى: فيك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كرر نعم، الاتقاء تأكيدا وتنبيها للنفوس المأمورين، والذي في نصب في موضع نصب على النعت والأرحام معطوف، أي اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوه. أحسن الله لكم سيدنا. به إليه قال: وقرأ أهل المدينة تساءلون بإدغام التاء في السين، وأهل الكوفة بحذف التاء لاجتماع تاءين وتخفيف السين، لأن معنى يعرف، وهو كقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتنزل وشبهه وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة الأرحام بالخفض. وقد تكلم النحويون في ذلك، فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به. وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيد على هذا، ولم يذكروا علة قبحه. قال النحاس: فيما علمت. وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المحفوظ، لأنه بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكني، فإنهم كانوا يتساءلون بها. يقول الرجل: سألتك بالله والرحم. هكذا فسر الحسن والنخعي ومجاهد، وهو الصحيح في المسألة على ما يأتي. وضعفه أقوام منهم الزجاج، وقالوا: يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخافض إلا بإظهار الخافض، كقوله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. ويقبح مررت به وزيد. قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحل كل واحد منهما محل صاحبه، كما لا يجوز مررت بزيد وكذلك لا يجوز مررت بزيد وكذلك لا يجوز مررت بك وزيد. وأما سيبويه فهي عنده قبيحة، ولا تجوز إلا في الشعر، كما قال: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. عطف الأيام على الكاف في بك بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر: نعلق في مثل السواري سيوفنا، وما بينها والكعب مهوى نفانث. عطف الكعب على الضمير في بينها ضرورة. وقال أبو علي: ذلك ضعيف في القياس، وفي كتاب التذكرة المهدية على علي الفارسي أن أبا العباس المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ ما أنتم النسخية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ولا كلام في المشددة، لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فإذا لم يجوز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم. ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم، وأنه خاص لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم والأرحام قسم خطأ من المعنى والإعراب، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النصب. وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم من مضر حفاة عراة، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى من أفاقتهم، ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى والأرحام. ثم قال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع تمره. ثم قال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع تمره، وذكر الحديث. فمعنى هذا على النصب، لأنه حضاهم على صلة أرحامهم. وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فهذا يرد قول من قال: المعنى اسالك بالله وبالرحم. وقد قال ابو اسحاق: معنى تساءلون به يعني تطلبون حقوقكم به، ولا معنى للخفض ايضا مع هذا. قلت: هذا ما وقفت عليه من القول علماء اللسان في معنى قراءتي والارحام بالخفض، والارحام بالخفض. واختاره ابن عطيه، ورده الامام ابو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري، واختار العطف، فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند ائمه الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة. وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محظور ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو. فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث فيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي العشراء: وأبيك لو طعنت في خاصرته. ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه. قال القشيري: وقد قيل هذا إقسام بالرحم، أي اتقوا الله وحق الرحم، كما تقول افعل كذا وحق أبيك. وقد جاء في التنزيل والنجم والطور والتين: لعمرك. وهذا تكلف، قلت لا تكلف فيه، لأن فإنه لا يبعد أن يكون والأرحام من هذا القبيل، فيكون أقسم بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنها بنفسه، والله أعلم. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسما. والعرب تقسم بالرحم، ويصح أن تكون الباء مرادة فحذفها، كما حذفها في قول عز وجل: مشائم ليسوا مصلحين عشيرة، ولا ناعب ولا ببين غرابها. فجر وإن لم يتقدم باء. قال ابن الدهان وأبو محمد سعيد بن مبارك والكوفي: يجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه، ومنه قوله: آبك أي أيه بي أن ي... آبك أيه بي أو مصدري من حمر الجلية جأب حشوري. منه: فذا فما بك والأيام من عتبي. وقول الآخر: وما بينها والكعب غوط نفانف. ومنه: فحسبك والضحاك سيف مهند. وقول الآخر: لقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا. وقول الآخر: ما إن بها والأمور من تلف، ما حم من أمر غيبه وقع. وقول الآخر: أمر على الكتيبة لست أدري أحد في كان فيها أم سواها. فسواها مجرور الموضع في، وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش من لستم له برازقين، فعطف على الكاف والميم. وقرأ عبد الله بن يزيد: والأرحام بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر تقديره، والأرحام أهل أن توصل. ويحتمل أن يكون إغراء، لأن من العرب من يرفع المغرى. وأنشد الفراء: إن قوما منهم عمير وأشباه عمير، ومنهم السفاح، لجديرون باللقاء إذا قال أخو النجدة السلاح. السلاح. وقد قيل إن والأرحام بالنصب عطف على موضع به، لأن موضعه نصب، منه قوله عز وجل: فلسنا بالجبال ولا الحديد. وكانوا يقولون: أنشدك بالله والرحم والرحم. والأظهر أنه نصب بإضمار فعل كما ذكرنا. الثالثة: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيعتها محرمة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته: أأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلا فتحت وصلت. فلا كيدها دخل الفضل في صلاة الكافر. شرح الكلام صفحة كام؟ الخميس صفحة كام؟ أنت معاك النسخة اللي هي سيدنا هي تراثة الموضع الثالث. ها؟ انا ما عنديش ارقام، لا صفحات، اه انت اه بتاع لا ده الكورة. في ايوه خمسة المجلد. احنا في المسألة الخامسة. لا الثالثة: اتفقت الملة على ان صلة الرحم واجبة، وان قطعها قطيعتها محرمة. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته: أأصل امي؟ قال: نعم، صلي أمك. فأمرها بصلاتها وهي كافرة. حد الأخوة رافع. نعم. الصدق يتقطع لدى الجميع. فلتأكيد، ماشي ماشي، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر. لا ماشي. لتأكيدها دخل الفضل في صلاة، نعم سيدنا، فلتأكيدها دخل الفضل في صلاة الكافر، حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه، فقالوا يتوارث، فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مسمى، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمة الرحم. وعددوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ملك ذلك عن ذا عمر بن الخطاب رضي محرم. الله عنه: محرم، أنا عندي محرم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري، وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه مخصوص بالآباء والأجداد، الثاني الجناحان يعني الإخوة، الثالث كقول أبي حنيفة. قال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته. ولا يعتق عليه إخواته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي، وأحسن طرق رواية النسائي له، رواه من حديث جمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه. وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل، ولم يقطع فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه، غير أن النسائي قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرد به ضمرة، وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين، وضمرة عدل ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره، والله أعلم. الرابعة: اختلفوا في هذا في الباب الأول. الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة، فقال أكثر أهل العلم: لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شريك القاضي بعتقهم، وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا: فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك، ولصاحب الملك التصرف، وهذا جهل منهم بمقاصد الشرعين. فإن الله تعالى يقول: وبالوالدين إحسانا، فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب. وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه، فإذا يجب عليه عتقه، إلا إما لأجل الملك عملا بالحديث فيشتريه فيعتقه، أو لأجل الإحسان عملا بالآية. ومعنى الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه ناسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء في من يعتق بالملك، فوجه القول الأول ما ذكرناه من نوع نعم يعتق في من يعتق بالملك. في من يعتق بالملك فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى الكتاب والسنة، وجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذكور في الحديث: ولا أقرب للرجل من ابنه فيحمل على الأب، والأخ يقاربه في ذلك لأنه يدلي بالأبوة، فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأما القول الثالث فمتعلقه بحديث ضمرة وقد ذكرناه، والله أعلم. الخامسة قوله تعالى: والأرحام، الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام، مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة، ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرم بزيادة على نص الكتاب من غير مستند، وهم يرون ذلك نسخا، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات، والله أعلم. السادسة قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا، عن ابن عباس ومجاهد ابن زيد قال: ابن زيد عليما، وقيل رقيبا حافظا، قيل بمعنى فاعل. فالرقيب من صفات الله تعالى، الرقيب الحافظ المنتظر، تقول: رقبت أرقب رقبة رقابا إذا انتظرت. رقبة ورقبانا، تقول: رقبت أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت. والمرقب المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب، والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء، ويقال إن الرقيب ضرب من الحيات، فهو لفظ مشترك، والله أعلم. نعم. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما، كقوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين، ولا سحر مع السجود. فألقي السحرة، فألقي السحرة ساجدين، ولا سحر مع السجود، فكذلك لا يتمى مع البلوغ. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، استصحابا لما كان. وآتوا أي أعطوا، والإيتاء الإعطاء. ولفلان أتوا أتون أتون أي عطاء أتون أي عطاء. قال أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوة، فاليتيم لم يبلغ الحلماء. وقد تقدمت نعم سيدنا اليتيم من لم يبلغ الحلم، من لم يبلغ الحلم، واليتيم من لم يبلغ الحلم. وقد تقدم في البقرة مستوفا، وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء، نزلت في قول مقاتل والكلبي في رجل من غطفان: كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه، فنزلت فقال العم: نعوذ بالله من الحو، نعوذ بالله من الحو الكبير، ورد المال. منعه عمه، فنزلت فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير، فمنعه عمه ورد فتقاطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فقال العم نعوذ بالله من الحب. فقال العم نعوذ بالله من الحوض الكبير، ورد المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره، معنى جنته. فلما قول الفتى المال أنفق في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ثبت الأجر وبقي الوزر. فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده، لأنه كان مشركا. الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين، أحدهما إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية، إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد كالصغير والسفيه والسفيه الكبير. الثاني: الإيتاء بالتمكين وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد، وتكون تسميته مجازا، والمعنى الذي كان يتيما وهو استصحاب الاسم، كقوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين. برضو أو نعم، في الآيتين سيدنا الأولى فألقي السحرة. فألقي السحرة ساجدين، أي الذين كانوا سحرة. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصيا. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ 25 سنة أعطي ماله كله على كل حال، لأنه يصير جدا. قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إناث الرشد، وذكره في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما. فأقول: إذا بلغ 25 سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليه، وإن كان دون ذلك لم يجب، عملا بالآيتين. وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا، فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم؟ وهل ذلك إلا في غاية البعد؟ قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له، لا سيما على أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص. وليس في هذه المسألة، وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. وليس في هذه المسألة نص. وليس في هذه المسألة نص، وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. حجر. ولا الحجر؟ حجر. آه، ضمنت الصورة. حجر إن شاء الله تعالى. الثالثة: قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة، ولا الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحررون. نعم، بالزيف. الزيف. الزيف. ايه. أحسن الله عليكم. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، ولا لعدم الدين. دين. دين. اللهم صل وسلم. عندكم مطر سيدنا؟ ما شاء الله. اللهم أحسن الله عليكم. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم، ويقولون: اسم باسم ورأس برأس. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة، وتدعوا الطيب وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم، وهو أبو صالح وتدعوا باذان. انتظار باذان اسمه في شوية اسمه، بالنون والباء. وأبو صالح باذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم، وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله عز وجل. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ويأخذ الأكبر الميراث عطاء. قال عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغير. وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآيات، فإنه يقال: تبدل الشيء بالشيء، أي أخذه مكانه، ومنه البدل. الرابعة: قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق، لأن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها، فنهوا عن ذلك. ثم نسخ بقول عز وجل: إن تخالطوهم فإخوانكم. وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم في هذه في آية البقرة. وقال الطائفة من المتأخرين: إن إلى بمعنى مع، كقول تعالى: من أنصاري إلى الله، وأنشد القتبي يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الأواصر وليس بجيد. وقال الحذاق إلى على بابها وهي تتضمن إلا ضافه، ولا الإضافة، وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيف أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل، فنهوا عن أن يعتقدوا. نعم سيد. وقال الحذاق جمع حاذق. وقال الحذاق إلى على باب جمع حاذق إلى على بابها وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيف أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل، فنهوا أن يعتقلوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. الخامسة قوله تعالى: إنه كان حبا كبيرا. إنه أي الأكل كان حبا كبيرا، أي إثما كبيرا. عن ابن عباس والحسن وغيرهما يقال: حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم، وأصله الزجر للإبل، فسمي الإثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه. ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي، أي إثمي، والحوبة أيضا الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتي، أي حاجتي، والحوب الوحشة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: إن طلاق أمي أيوب لحوب، وفيه ثلاث، والحوب الوحشة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: إن طلاق أمي أيوب لحوب لحوب. لحوب بقى، ما هو لو سأل إنه إما الحوب الحوب هو الوحشة، الجو، والحوب سيدنا هو الوحشة. الحب، إنه كان حبا كبيرا. وهو تكلم في معنى هو ذكر، أنا عندي هنا سيدنا والحوب الوحشة بالنص بيقول عليه الصلاة والسلام: الحوب الوحشة. إن طلاق ومنه أمي قوله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ماشي، إن طلاق أمي أيوب لحوب، وفيه ثلاث لغات: حوب حوبا بضم الحاء وهي قراءة العامة، ولغة أهل الحجاز ولغة أهل الحجاز. وقرأ الحسن حوبا بفتح الحاء، وقال الأخفش وهي لغة تميم، ومقاتل قال مقاتل لغة الحبشي. والحوب المصدر، وكذلك الحيابة والحوب الاسم. الحوب الاسم والحوب المصدر. الحوب الاسم والحوب المصدر، وكذلك الحيابة والحوب اسم. وقرأ أبي بن كعب حابا على المصدر مثل القالي، ويجوز أن يكون اسما مثل الزاري. الحوأب بهمزة بعد الواو المكان الواسع، والحوأب ماء أيضا. ويقال ألحق الله به الحوبة، أي المسكنة والحاجة. ومنه قوله: بات بحيبة سوء. حيبة، نعم سيدنا، مات بحيبة سوء. بات بحيبة سوء، وأصل الياء الواو. وتحوب فلان، أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه. ما التحوب أيضا؟ التحزن، وألقى الحوب الحوب عن والحوب. وألقى الحوب عن نفسه، والتحوب أيضا التحزن. وهو أيضا الصياح الشديد كالزجر: وفلان يتحوب من كذا، أي يتوجع. وقال طفيل: فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب. قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فيه 14 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإن خفتم شرط، وجوابه فانكحوا، أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم، أي غيرهن. وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه فيما له، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، تشاركه فيعجبه فتشاركه يشارك في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يسقط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وذكر الحديث. وقال ابن خويزمنداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير محاباة، وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منه. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك، فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم نظر عليه المحبة، فيعترض عليه السلطان حينئذ. وقد مضى في البقرة القول في هذا، نقل الضحاك والحسن وغيرهما إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، قصرت هن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما المعنى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء، أنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء، وخفتم من الأضداد فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع وقد يكون مظنونا. فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة خفتم بمعنى أيقنتم، وقال آخرون خفتم ظننتم، وقال ابن عطية وهذا الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين، والتقدير من غالب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. وتقسط معناه تعدله، وقالوا أقسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم صاحبه، وقال الله تعالى أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الجائرون. وقال صلى الله عليه وسلم المقسطون في ديني على منابر من نور يوم القيامة، يعني العادلين. وقرأ ابن وهاب والنخعي تقسط بفتح التاء من قسط على تقدير زيادتي لا، كأنه قال وإن خفتم ألا تجوروا. الثانية قوله تعالى فانكحوا ما أطاب لكم من النساء، إن قيل كيف جاءت ما للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل، فعنه أجوبة خمسة. الأول أن من وما قد يتعاقبان، قال الله تعالى والسماء وما بناها، أي وما بناها، وقال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه، والسماء وما بناها أي ومن بناها، وقال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فما هاهنا لمن يعقل وهن النساء. ولقوله بعد ذلك من النساء مبينا لمبهم. وقرأ ابن أبي عبلة من طاب على ذكر من يعقل. الثاني قال البصريون ما تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل، يقال ما عندك فيقال ظريف وكريم، فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء أي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب. وفي التنزيل وما رب العالمين، فأجابه على وفق ما سأل وسيأتي. الثالث حكى بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع، قال الفراء ما ها هنا مصدر، وقال النحاس وهذا بعيد جدا لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا. قال علقمة كأن تطيابها في الأنف مشموم. جواب خامس، وهو أن المراد ما هنا العقد، أي فانكحوا نكاحا طيبا. وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلي أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا سبحان من سبح له الرعد، أي سبحان من سبح له الرعد. ومثله قولهم سبحان ما سخر كنا لنا، أي من سخر كنا. واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف، فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك. ثالثة، تعلق أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ فهي امرأة مطلقة لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن الصداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر، لقوله تعالى واستفتونك في النساء، والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجال لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال عز وجل في يتامى النساء والمراد به هناك اليتامى هما، كما قالت عائشة رضي الله عنها قد دخلت اليتيمة الكبيرة في آيته فلا تزوج إلا بإذنها ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها، كما روى الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال زوجني خالي قدامة بن مضعون بنت أخيه عمان بن مضعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمي، زوجني خالي قدامة بن مضعون بنت أخيه عثمان بن مضعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها، فشاء شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خدات يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها لم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها، فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. قالت باقطني لا يسمع محمد بن اسحاق من نافع، وانما سمعه من عمر بن حسين عنه، ورواه ابن ابي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر انه تزوج بنت خاله عثمان بن مضعون. قال فذهبت امها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي تكره ذلك، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفارقها ففارقها. وقال الله عز وجل قال ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن اذا سكتنا فهو اذنها. فتزوجها بعد عبد الله لا فزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. فتزوجها بعد عبد الله فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة يا سيدنا. نعم. فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، وقد مضى في البقرة ذكره. فلا معنى لقوله إن هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله إلا بإذنها، فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى، والله أعلم. الرابعة وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل، والرد إليه فيما فسد من الصداق، وقع الغبن في مقداره لقولها بأدنى من سنة صداقها. فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم، وقد قال مالك للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها، أي صداقات وأكفاء. صدقات وسئل مالك الرجل نعم أي صدقات أي صدقات وأكفاء وأكفاء. وسئل مالك عن رجل أي زوج ابنته صدقات وأكفاء مرفوعة أي صدقات وأكفاء لهم. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخي له فقير، فاعترضت أمها فقال إني لأرى لها في ذلك متكلما، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي لا أرى بزيادة الألف والأول أصح، وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها، لأن الآية إنما خرجت في اليتامى هذا مفهومها، وغير اليتيمة بخلافها. الخامسة فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها وهو أقعد بها منه، أو مثله في القعد في بعد القعدودي نعم القعدودي القعدد القعدد. وأما أن يتولى طرف العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فلا، واحتج بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين وفي الم... ولا المذكورين وفي المسألة قول ثالث هم ثلاثة، هو أن تجعل أمرها وأن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة ابن شعبة. به قال أحمد ذكر ابن المنذر. السادسة قوله تعالى ما طاب لكم من النساء معناه ما حل لكم، عن الحسن وابن جبير وغيرهما، واكتفى بزمن يجوز نكاحه، من المحرمات من النساء كثير. نعم اكتفى بزمن يجوز نكاحه. واكتفى بذكر من يجوز نكاح مش عندي واكتفى بذكر من يجوز نكاحه حو. فعلا ما يجوز نكاحه، لأن المحرمات من النساء كثير. وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة طابة بالإمالة طيبة وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة طابة بالإمالة ابن أبي وقرأ ابن أبي وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري وحمزة طابة بالإمالة طيبة. طيبة. طيبة. وفي مصحف أبي طيبة بالياء، طيب فهذا دليل الإمالة من النساء، دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلمى، واحد النساء نسوة، ولا واحدة لنسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة. السابعة قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، وموضوعها من الإعراب نصب على البدل من ما، وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة وصفة. كذا قال أبو علي وقال الطبري هي معارف لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر في التعريف. وقاله الكوفي وخط الزجاج هذا القول، وقيل لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه ومعناه. فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث وثلاث معدولة عن وثلاث نعم وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منهما لغتان، فعال فعال ومفعل. يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وكذلك إلى معشر وعشار. وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة، أحود وثنى وثلث وثلاث ورباع مثل عمر وزفر. وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية، وحكى المهدوي عن النخعي وابن وثاب ثلاث ورباع بغير الألف، بغير ألف في رباع، فهو مقصور في رباع استخفافا، كما قال: أقبل سيل جاء من عند الله يحترد حرض الجنة المغلة. قال الثعلبي: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع يحل إلا حرب بيت الجنة المغلة. المغلة. قال الثعلبي: ولا يزاد في هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت، فلم يسترثيوك حتى رمى، فلم فلم يسترثيوك يسترثوك حتى رمى، رميت فوق الرجال خصالا عشارا. أي يسترثوك زيد فلم يسترثوك يسترثوك. يا ابني اسمع، يستري يسترثوك. ريت. فلم يستريتوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارة، يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدهان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحادة إلى رباع، ولا يعتبر بيتي لشذوذه. وقال أبو عمرو بن الحاجب: ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلاف، أصحها أنه لم يثبت. وقد نص البخاري في صحيح على ذلك، وكونه معدولا عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة. نقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع، مثل: جاءني القوم أحادا وثناء وثلاث ورباع، من غير تكرار، وهي في موضع الحال هنا وفي الآية، وتكون صفة. ومثالك هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. وقال ساعدة بن جويه: ولكنما أهل بواد أنيسه ذئاب، تبغى الناس مثنى وموحد. ساعدة بن جؤية. جؤية. وقال ساعدة بن جؤية: ولكن ما أهل واد أنيسه ذئاب، تبغى الناس مثنى وموحد. وأنشد الفراء: قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامسي. فوصف ذئابا وهي نكرة مثنى وموحد. وكذلك بيت الفراء: أي قتلنا به ناسا. فلا تنصرف هائلا هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة، وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة، لأنه قد زال عنه العدل. الثامنة: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعظ عمن كان. نعم سيدنا. كما قاله من بعد فهمه. كمن قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناكح تسعا، وجمع بينهن في عصمتي، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك الثلاثة ورباعة. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين 18 تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثلاثة ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وخرج مالك في موطئه والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته 10 نسوة اختر منهم أربعا وفارق سائرهن. وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا. وقال مقاتل إن قيس بن الحارث كان عنده 8 نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا ويمسك أربعا. قال قيس بن الحارث والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسد كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الإير أن ذلك كان حارث بن قيس وهو المعروف حارثة حارثة كان حارثة أن ذلك كان حارث أن ذلك كان حارثة بن قيس وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح حارثة حارثة نعم سيدي أن ذلك مفيش حارثة أن ذلك كان حارثة بن قيس وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته على ما يأتي بيانه في الأحزاب. وأما قوله إن الواو جامعة فقد قيل، يعني سيدنا هذا القول قاله الظاهرية وأهل الرفض فقط، لم يتابع أحد من أهل السنة على ذلك. صدق حسن خام في قول ثالث اهو. طيب سيدنا القول منسوب للإمام أبي حزم ولا للظاهرية أصحاب المذهب؟ قول ابن حزم أيضا. ابن حزم أيضا، صلى الله عليه. قال على ما يأتي بيانه في الأحزاب. وأما قوله إن الواو جامعة فقد قيل ذلك لأن لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول 9 وتقول 2 و3 و4، كذلك تستقبح ممن يقول أعط فلان 4 6 8 ولا يقول 18، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، انكحوا 3 بدلا من 2 و4 بدلا من 3. لذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى 3 ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قوله إن مثنى تقتضي 2 وثلاثة ورباع 4 فتحكم بما لا يوافق أهل اللسان عليه وجهالة منهم، وكذلك جهل الآخرين بأن مثنى تقتضي 2 2 والثلاثة 3 3 ورباع 4 4، ولم يعلموا أن 2 2 وثلاثة 3 وأربعا 4 حصر للعدد، ومثنى وثلاث ورباع بخلافهما. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت جاءت الخيل مثنى إنما تعني بذلك 2 2، أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري وكذلك معدول العدد. وقال غيره إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث. نعم سيدي. وكذلك جميع معدول العدد. وكذلك جميع معدول العدد. نعم. معدول العدد. وقال غيره إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاثة أو أحاد أو عشارة فإنما تريد أنهم جاءوك واحد واحدا أو 2 2 أو 3 3 أو 10 10، وليس هذا المعنى في الأصل، لأنك إذا قلت جاءني قوم 3 3 أو قوم 10 10 فقد حصرت عدة. جاءني نعم. قوم 3 3 ثلاثة ثلاثة أو قوم 10 10 فقد حصرت عدة القوم بقولك 3 10، فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم، ولما تريد أنهم جاءوك 4 4 2 2، وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقضيه بزعمهم تحكم. ثم اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج 5 وعنده 4، وهي 9. فقال مالك والشافعي عليه الحد إن كان عالما، وبه قال أبو ثور، وقال الزهري يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجل، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وقال الطائفة لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد يحد في ذات المحرم ما ولا يحد في غير ذلك من نكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو يتزوج متعة أو تزوج بغير شهود أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد في كله إلا التزوج بغير شهود. وفي قول ثالث قال النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل. نعم إلا التزوج بغير شهود والمجوسي إلا التزوج بغير شهود والمجوسية والمجوسي. أيضا. نعم وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه جلد مئة ولا ينفى. فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر، فكيف ما فوقها؟ العاشرة ذكر الزبير بن بكار قال حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدة إياها عن فراشه. كعب الأزدي. الأزدي أحسن الله عليك. فقال كعب الأزدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب علي بزوجها. فأتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك. فقال أفي طعام أم شراب؟ قال لا. فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده ألها خليلي عن فراشي مسجده رشده رشده ألها خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجع تعبده. فقضي القضاء كعب كعب لا ولا تردد نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده. قال زوجها زهدني في فراشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل. زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عاقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك حجج. ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فذلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر والله ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما إذ فقد وليتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة إبراهيم ابن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله نعم صلى الله عليه وسلم بل هو اللي جابه لنفسه يتولى القضاء بقى. صلى الله عليكم. قال وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها فقالت ليس لي ما للنساء زوجي يصوم الدهر. قال لك يوم وله يوم للعبادة يوم وللمرأة يوم. الحادية عشرة قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة. قال الضحاك وغيره في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة، فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك والله أعلم. وقرئت بالرفع أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي فواحدة تقنع، وقرئت بالنصب بإضمار فعل أي فانكحوا واحدة. الثانية عشرة قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يريد بما. الثانية عشرة قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يريد الإماء وهو عطف على فواحدة أي إن خاف أن لا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم لأن المعنى فإن خفتم أن لا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق. نعم بمنزلة الواحدة. بمنزلة واحدة. فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الواطئ أو في القسم، إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة، الملكة الملكة ملكة تملك الملكة ملكة، صلى الله عليكم سيدنا، الملكة، إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها، ألا ترى أنها المنفقة كما قال الله عز وجل: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهي المعاهدة المبايعة، وبها سميت الآلية يمينا، فالمتلقية لرايات المجد الآلية، الألية. وبها سميت الآلية يمينا، وهي المتلقية لرايات المجد، كما قال: إذا ما راية رفعت لمجد لقاها عرابة باليمين. الثالثة عشرة قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، في ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق فتجوروا. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم يقال: عال الرجل يعول إذا جار ومال. ومنه قوله عال السهم عن الهدف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل والوزن. قال الشاعر: قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا عن الموازين، أي جاروا. وقال أبو طالب: بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، يريد غير مائل. وقال آخر: ثلاثة أنفس وثلاث زود، لقد عال الزمان على عيالي، أي جار ومال. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. ومنه قوله تعالى: وإن خفتم عيلة. ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة والعالة الفاقة، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي. وعلى الأمر اشتد تفاقما. وقال الشافعي: ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، إنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثنى لها، يقال عال مال، الثاني زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل. حكاه ابن دريد قالت الخنساء: وذكي العشيرة ما عالها. السادس عال قام بمؤونة العيال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. السابع عال غلب، ومنه عيل صبره، أي غلب، ويقال أعال الرجل كثر عياله. وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح. قلت: أما قول الثعلبي ما قاله غيره، فقد قال الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد: فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم، قد سبق الشافعي به. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح، وقد ذكرنا. على الأمر اشتد وتفاقم، حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبه: وقال أبو بكر يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها، أي ضرب فيها. وقال الأحمر يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك. وأما عال كثر عياله فذكر الكسائي وأبو عمر الدوري وابن العربي. قال الكسائي وأبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يعيل، أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب، سألت سيدنا القول الذي قال كانوا يقابلون لغة العرب على لسان الشافعي. كلام الشافعي لغة وحجة. كلام الشافعي لغة؟ طبعا. قال: العرب تقول عال يعول وعال يعيل، كثر عياله. قال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب، سألت أبا عمر الدوري عن هذا، وكان إماما في اللغة غير مدافع، فقال: هي لغة حمير، وأنشأ غير مدافع غير مدافع. أحسن الله عليكم. فقال: هي لغة حمير، وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك، وإن أمشى وإن أنت وعالى. يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. فقال أبو عامر بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيلوا، وهي حجة الشافعي رحمه تعيل الله. قال ابن عطية: ألا تعيل ألا تعيلوا، وهي حجة الشافعي رحمه الله. قال ابن حجة عطية: وقد حز الدجاج وغيره. وهي حجة لقول الشافعي. وهي حجة لقول الشافعي رحمه الله. قال ابن عطية: وقد حز الدجاج وغيره في تأويل عالم من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السرائي، فذلك تكثير العيال. فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال؟ وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، إنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. الرابعة عشرة: تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع، ولم يخص عبدا من حر، وهو قول داود والطبري، وهو المشهور عن مالك، وتحصيل مذهبي على ما في موطئه. كذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب، وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال: وهو قول الليثي. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين. وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف: في العبد ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة، وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحد، وكل من قال حده نصف حد الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه، فغير بعيد أن يتناقض في قوله ينكح أربعا. الله أعلم. كمل سيدنا. نعم، الله عثمان، أحسن الله بارك إليكم. الله فيك. طيب، أحسن الله إليكم. الله عثمان، أحسن الله إليكم شيخنا. وفي إليه قال قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فيه 10 مسائل. الأولى قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. الصدقات جمع، الواحدة صدقة. قال الأخفش وبنو تميم يقولون صدقة، والجمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. قال المازني: يقال صداق المرأة بالكسر ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب أحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطاب في هذه الآية للأزواج، قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج: أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل الخطاب للأولياء، قاله أبو صالح: وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبي: إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشيرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير. فنزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى فأمروا أن يضربوا المهور. والأول أظهر، فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد، لأنه قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إلى قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. الثانية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه، إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فعم وقال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. وقرأ الجمهور صدقاتهن بفتح الصاد وضم الدال، وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال، وقرأ النخعي وابن وثاب بضمها والتوحيد صدقتهن. الثالثة قوله تعالى: نحلة. النحلة والنحلة بكسر النون وضمها لغتان، وأصلها من العطاء: نحلت فلانا شيئا أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة، وقيل نحلة أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى نحلة فريضة واجبة، ابن جريج وابن زيد قال فريضة مسماه، قال أبو عبيد ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة، وقال الزجاج نحلة تدينا، والنحلة الديانة والملة، يقال هذا نحلاته أي دينه، وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها لا يأخذ الحلوان من بناتنا، تقول لا يفعل ما يفعله غيره فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. ونحلة منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة، وقيل هي نصب على التفسير، وقيل هي مصدر على غير الصدر، على غير الصدر في موضع الحال. الرابعة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبة جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداقة لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها، وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء لأنهم كانوا يأخذون الصداقة ولا يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة، والقول الأول أصح لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر، والضمير في منه عائد على الصداق، وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت فإن طبن لكم. الخامسة واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه واحتج بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسه، قال ابن العربي هذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين. السادسة فإن شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم، لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه، كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، كذلك هاهنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه ويبطل ما التزمه. وقال ابن عبد الحكم إن كان باقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها، لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لها واجبا أخذه منه فوجب عليه الوفاء لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم. السابعة وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقا لأنه ليس بمال، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله، وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب يكون صداقا ولا مهر لها غير العتق، على حديث صفية رواه الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه فعله وهو راوي حديث صفية رضي الله عنهم. وأجاب الأولون بأن قالوا لا حجة في حديث صفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا في النكاح بأن يتزوج بغير صداق، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا صداق، فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا والله أعلم. الثامنة قوله تعالى نفسا، قيل هو منصوب على البيان ولا يجيز سيبويه والكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان، وأجاز ذلك المازني وأبو العباس المبرد إذا كان العامل فعلا، وأنشد وما كان نفسا بالفراق تطيب، وفي التنزيل خش عن أبصارهم يخرجون، فعلى هذا يجوز شحما تفقأت ووجها حسنت، وقال أصحاب سيبويه إن نفسا منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفسه، وليست منصوبة على التمييز، وإذا كان هذا فلا حجة فيه، وقال الزجاج الرواية وما كان نفسي، واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهما. التاسعة قوله تعالى فكلوه ليس المقصود صورة الأكل وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وليس المراد نفس الأكل، إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل، ونظيره قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره، ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. العاشرة قوله تعالى هنيئا مريئا منصوب على الحال من الهاء في كلوه، وقيل نعت لمصدر محذوف أي أكلا هنيئا بطيب الأنفس، هنأه الطعام والشراب يهنأه، وما كان هنيئا ولقد هانؤ، والمصدر الهنء وكل ما لم يأتي في مشقة ولا عناء فهو هنيء، وهنيء اسم الفاعل من هنؤ كظريف من ظرف، وهنيء يهنأ فهو هنيء على فعل كزمن، وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع. فإذا لم يذكر هنأني قلت أمرأني الطعام بالألف أي انهضم. قال أبو علي وهذا كما جاء في الحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وقال أبو العباس عن ابن العربي يقال هنيئني ومريئني بالكسر يهنأني ويمرأني وهو قليل. وقيل هنيئا لا إثم فيه ومريئا لا داء فيه. قال كثير هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا مما وهبته امرأته من مهرها فقال له كل من الهنيء المريء. وقيل الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمليء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. يقول لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعة، يدل على ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، فقال إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتري به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك، والله أعلم. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فيه عشر مسائل. الأولى لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله وآتوا اليتامى أموالهم وإيصال الصدقات إلى الزوجات بيّن أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه، فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة، واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة فقال عوام أهل العلم الوصية لها جائزة. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال لا تكون المرأة وصية فإن فعل حولت إلى رجل من قومه. واختلفوا في الوصية إلى العبد فمنعه الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوب، وأجازه مالك والأوزاعي وابن عبد الحكم، وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده، وقد مضى القول في هذا في البقرة مستوفا. الثانية قوله تعالى السفهاء قد مضى في البقرة معنى السفه لغة، واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء منهم. فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم، قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال هم النساء. قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح، إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا، فذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني الجهال بالأحكام. ويقال لا تدفع إلى الكفار، ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والبيع أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه السفهاء هنا كل من يستحق الحجر، وهذا جامع. وقال ابن خويزمنداد وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال، حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك أن لا يحجر عليه بسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره، فالمحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا، والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان الذي عليه دين، والمريض في الثلثين والمفلس وذات الزوج لحق الزوج والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما، وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبي. وفيه خلاف يأتي، ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو في القرب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القرب، فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر عليه، والعبد لا خلاف فيه. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه لإجماع الصحابة. وفعل عمر رضي الله عنه ذلك بأسي في جهينة ذكره مالك في الموطأ. والبكر ما دامت في الخدر محجور عليها لأنها لا تحسن النظر لنفسها حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس وخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع وما ذات الزوج فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثها. قلت أما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تبذيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها، وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره، والله أعلم. واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا، وهي للسفهاء، فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم وقوله فاقتلوا أنفسكم. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم، فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد من ملك إلى ملك، أي هي لهم إذا احتاجوها، كأموالكم التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عباس لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرا تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم، بل كن أنت الذي تنفق عليهم. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان صغار ولد الرجل وامرأته، وهذا يخرج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. الثالثة، ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه لأمر الله عز وجل بذلك في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذم والجرح منفيان عنه، قاله الخطبي. الرابعة، واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه، فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ابن القاسم أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليك الإمام. وقال أصبغ إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. واحتج سحنون لقول مالك بأن قال لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. الخامسة، واختلفوا في الحجر على الكبير، فقال مالك وجمهور الفقهاء يحجر عليه، وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم إليه بكل حال سواء كان مفسدا أو غير مفسد، لأنه يحبال منه 12 سنة ثم يولد له 6 أشهر فيصير جدا وأبا. وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا، وقيل عنه إن في مدة المنع من المال ينفذ تصرفه على الإطلاق، وإنما يمنع من تسليم المال احتياطا، وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدارقطني قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال أخبرنا حامد بن شعيب قال أخبرنا سريج بن يونس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وأبو يوسف القاضي قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير رضي الله عنه فقال إن اشتريت بيع كذا وكذا وإن علي رضي الله عنه يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه، فقال الزبير أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فأحجر عليه، فقال الزبير فأنا شريكه في البيع، فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير، قال يعقوب أنا أخذ بالحجر وأراه وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر فإن كان صلاحا أجزته، وإن كان ممن يستحق الحجر حجرت عليه ورددت عليه بيعه، وإن كان ممن لا يستحق الحجر أجزت بيعه. قال يعقوب بن إبراهيم وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان كيف أحجر على رجل دليل على جواز الحجر على الكبير، فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمه بأرض الحبشة وهو أول مولود ولد في الإسلام بها، وقدم مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه، وكانت خيبر سنة 5 من الهجرة، وهذا يرد على أبي حنيفة قوله، وستأتي حجته إن شاء الله تعالى. السادسة قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما أي لمعاشكم وصلاح دينكم. وفي التي ثلاث لغات التي والتي بكسر التاء واللت بإسكانها. وفي تثنيتها أيضا ثلاث لغات اللتان واللتا بحذف النون واللتان بشد النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه الصورة إن شاء الله تعالى. والقيام والقوام ما يقيمك بمعنى، يقال فلان قيام أهله وقوام بيته، هو الذي يقيم شأنه أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء وقراءة المدينة الكسائي والقراء قيما وقواما بمعنى قياما، وانتصب عندهما على المصدر. أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما. وقال الأخفش المعنى قائمة بأموركم يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون قياما جمع قيمة كديمة وديم أي جعلها الله قيمة للأشياء. وخطأ أبو علي هذا القول وقال هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم، ولكن شذت في الرد إلى الياء كما شذ قولهم جياد في جمع جواد ونحوه وقوما وقواما وقياما معناها ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. وقرأ الحسن والنخعي اللاتي على جمع التي، وقرأ العامة التي على لفظ الجماعة. قال الفراء الأكثر في كلام العرب النساء اللواتي والأموال التي وكذلك غير الأموال ذكره النحاس. السابعة قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل معناه اجعلوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها، وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر، فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غينا. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. قال المهلب النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع، وهذا الحديث حجة في ذلك. الثامنة قال ابن المنذر واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب. فقال طائفة على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلم، وعلى النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. التاسعة ولا نفقة لولد الولد على الجد، هذا قول مالك. فقال طائفة ينفق على ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض ثم لا نفقة عليه إلا يكون زمنا، لا يكون زمنا، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده، وإن سافلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم. وإذا زمن الأب والأم أنفق عليهم الولد، وكذلك الأجداد، هذا قول الشافعي. وأوجب الطائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الابن أطعمني إلى من تدعني، يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتحرف، ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لا، بدليل قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح الآية، فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك. وفي قوله تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، يرد على من قال لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم، هذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون متمسكين بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قالوا فوجب أن ينظر إلى أن يوسر، وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية، قالوا فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في موضعها، والحديث نص في موضع الخلاف. وقيل الخطاب لولي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال، فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله، فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ضئرا وحواضنا ووسع عليه في النفقة، وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم وإن كان ذلك فبحسبه، وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة، فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال، فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص، وأمه أخص به، فيجب عليها إرضاعه والقيام به، ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله والوالدات يرضعن أولادهن. العاشرة قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، أراد تليين الخطاب والوعد الجميل، واختلف في القول المعروف فقيل معناه ادعوا لهم بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم وأنا ناظر لك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل معناه عدوهم وعدا حسنا، أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه ما لي إليك مصيره وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك. قوله تعالى وابتدوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى وابتلوا اليتامى، الابتلاء الاختبار وقد تقدم، وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم، وقيل إنها نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحد لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثانية واختلف العلماء في معنى الاختبار، فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله أو الإهمال لذلك، فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم لا بأس يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار، وجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. وليس في العلماء من يقول إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه، وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف لقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح. وقال جماعة من الفقهاء الصغير لا يخلو من أحد أمرين، ما يكون غلاما أو جارية، فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا، أو أعطاه شيئا نذرا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، ومع ذلك يراعيه لئلا يتلفه، فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي، فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته واستيفاء الغزل وجودته، فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها، وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم. الثالثة قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح أي الحلم، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي البلوغ وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، الاحتلام والسن المخصوص والإنبات، واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما، واختلفوا في الثلاث. فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل 15 سنة بلوغ لمن لم يحترم، وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربي. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن، قال أصبغ بن الفرج والذي نقول به بحد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود 15 سنة، وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي، لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجيز ولم يوجز يوم أحد لأنه كان ابن 14 سنة، أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البدر هذا في من عرف مولده، وأما من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه. وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت منه مستحيا. فكنت في من لم ينبت فتركني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك 17 سنة، فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد. وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أخرى: 19 سنة، وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها 17 سنة وعليها النظر. وروى اللؤلؤي عنه: 18 سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 40 سنة. فأما الإنباد فمنهم من قال يستدل به على البلوغ، روي عن القاسم وسالم، وقاله مالك مرة، والشافعي في أحد قوليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل هو بلوغ، إلا أنه يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في الذراري. قاله الشافعي في القول الآخر لحديث عطية القرظي، ولا اعتبار بالخضرة والزغب، وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو جرت عليه المواسي لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم: وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري وعطاء: لا حد على من لم يحترم، وهو قول الشافعي، ومال إليه مالك مرة، وقال به بعض أصحابه، وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن. قال ابن عربي: إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن، فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوة، والسن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن من لم يعتبرها ولا قام في الشرع دليل عليها. وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قليظة، فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولا جعل الله له في الشريعة نظرا. قلت: هذا قوله هنا. وقال في سورة الأنفال عكسه: إذ لم يعدج على حديث ابن عمر. فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولا جعل الله له في الشريعة نظرا. يسأل ويتعدى. قلت: هذا قوله هنا. وقال في سورة الأنفال عكسه: إذا لم يعرج على حديث ابن عمر هناك وتأوله كما تأوله علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن 15 سنة، ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال، وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث، والله أعلم. الرابعة قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، أي أبصرتم ورأيتم. ومنه قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر ورأى. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستأنس، هل ترى أحدا؟ معناه تبصر. قال النابغة: على مستأنس واحدي، أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانصا فيحذره. وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم، والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة رشدا بضم الراء وسكون الشين، وقرأ السلمي وعيسى الثقفي وابن مسعود راشدا بفتح الراء والشين، وهما لغتان. وقيل رشدا مصدر رشد، ورشدا مصدر راشدة، وكذلك الرشاد، والله أعلم. الخامسة: واختلف العلماء في تأويل رشدا، فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا في العقل والدين. وقال ابن عباس والسدي والثوري: صلاحا في العقل وحفظ المال. قال سعيد بن جبير والشعبي: إن الرجل لا يأخذ بلحيته وما بلغ رشده، فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: لا يعطى اليتيم وإن بلغ 100 سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: رشدا يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه، وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا. وبه قال زوفر بن الهذيل، وهو مذهب النخعي. واحتج في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فقيل: يا رسول الله يحجر عليه فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبع. فقال: لا أصبر. فقال له: فإذا بايعت فقل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثا. قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، ثبت أن الحجر لا يجوز، وهذا لا حجة لهم فيه، لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة فغيره بخلافه. وقال الشافعي: وإن كان مفسدا لماله ودينه، أو كان مفسدا لماله دون دينه، حجر عليه، وإن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين، أحدهما يحجر عليه وهو اختيار أبي العباس بن سريج، والثاني لا حجر عليه وهو اختيار أبي إسحاق المروزي، والأظهر من مذهب الشافعي. قال الثعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم، ومن التابعين شريح، وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة. السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجوز تسليم المال، كذلك نص الآية، وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية، وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي، فإنهم أسقطوا إناث الرشد ببلوغ 25 سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جدا، وهذا يدل على ضعف قوله وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما تقدم، فإن هذا من باب المطلق والمقيد، والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول، وماذا يغني كونه جدا إذا كان غير ذي جد أي بخت، إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد، ولم يره أبو حنيفة والشافعي، ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى واحدا على ما تقدم، وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل حياء البكارة، فلذلك وقف فيها على وجود النكاح، فبه تفهم المقاصد كلها، والذكر بخلافها، فإنه بتصرفه وملاقاته الناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل له الاختبار ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض. وما قاله الشافعي أصوب، فإن نفس الوطئ بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجموع أمورها بجميع أمورها ومقاصدها غير مبذرة لمالها. ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربي: وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالا عديدة، منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب، وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول، وجعلوه في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل، وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير وأعصر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادي الحجر في المولى عليها حين يتبين رشدها فيخرجها الوصي عنه، أو يخرجها تمادي الحجر في المولى عليها المولى عليها تمادي الحجر وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي عنه أو يخرجها الحكم منه، فهو ظاهر القرآن، والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فتعين اعتبار الرشد، ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد، فاعرفه وركب عليه واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. السابعة: واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة، فقيل: هو محمول على الرد لبقاء الحجر، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد، وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفة. الثامنة: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه، هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان ويثبت عنده رشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا أن لا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. التاسعة: فإذا سلم المال إليه بوجود الرشد ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير، عاد إليه الحجر عندنا وعند الشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة: لا يعود، لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص، ودليلنا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق. العاشرة: ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة وإبضاع وشراء وبيع، وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله عين وحرث وماشية وفطرة، ويؤدي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداقة ويشتري له جارية يتسررها ويصالح له وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية تفيما عليه من الدين، كان فعل الوصي جائزا. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا. وإن قضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون، فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميت موصوفا بالدين الباقي، ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك. وإن لم يكن عالما بذلك ولا كان الميت معروفا بالدين فلا شيء على الوصي. وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن، وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية، والحمد لله. 11: قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز فيكون له دليل خطاب، بل المراد: ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم على ما يأتي بيانه. والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحد. وقد تقدم في آل عمران: والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق، ومنه قول الشاعر: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية، ما في عطائهم من ولا سرف، أي لسا يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر: وقال قائلهم: والخيل تخبط أسرفتم فأجبنا إننا سرف. قال النضر بن شميد: السرف التبذير والسرف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسراف زيادة بيان في الأنعام إن شاء الله تعالى. وبدارا معناه ومبادرة كبارهم، وهو حال البلوغ، والبدارة والمبادرة كالقتال والمقاتلة، وهو معطوف على إسرافا وأن يكبروا في موضع نصب ببدارا، أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول: أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله، عن ابن عباس وغيره. 12: قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، الآية. بيّن الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم، فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك، والاستعفاف عن الشيء تركه. ومنه قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، والعفة الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذل ولا متأثل. 13: واختلف العلماء في من المخاطب والمراد بهذه الآية. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، وفي رواية: بقدر ماله المعروف. وقال بعضهم: مراد اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره. قاله ربيعة ويحيى بن سعيد، والأول قول الجمهور وهو الصحيح، لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفه، والله أعلم. 14: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو، فقال قوم: هو الفرض إذا احتاج، هو القرض إذا احتاج، ويقضي إذا أيسر. قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية، وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر رضي الله عنه: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: قرضا. ثم تلا: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقول ثان روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة: لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف، لأن ذلك حق النظر وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له، وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف، لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله، فلا حجة لهم في قول عمر رضي الله عنه: فإذا أيسرت قضيت لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب، إذا لم يضر بأصل المال كما يهنأ الجرباء وينشد الضالة ويلوط الحوض ويجد التمرة. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها، وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء إنه يأخذ بقدر أجر عمله، وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرمة. وفرق الحسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيان بين وصي الأب والحاكم، فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف، وأما وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه، وهو القول الثالث. وقول الرابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضا ولا غيره. وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف، وذهب إلى أن الآية المنسوخة نسقها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا ليس بتجارة. وقال زيد بن أسلم إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية. وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: لا أدري، لعل هذه آية منسوخة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقول خامس وهو الفرق بين الحضر والسفر، فيمنع إذا كان مقيما معه في مصر، فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئا، قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس قال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة، فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره. وقول سابع روى عكرمة عن ابن عباس: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: إذا احتاج واضطر. وقال الشعبي كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه، فإن وجد أوفى. قال النحاس: وهذا لا معنى له، لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. قال ابن عباس أيضا والنخعي: المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، فيستعفف الغني بغناه والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية، لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة. قلت: وقد اختار هذا القول الكي الطبري في أحكام القرآن له، فقال: توهم متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصي أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهي إلى حد الصرف، وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم. فقوله: ومن كان غنيا فليستعفف، يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم، فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم. وقد دل عليه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وبان بقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، باقتصار على البلغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم، فهذا تمام معنى الآية. فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاه، سيما في حق اليتيم، ووجدنا هذه الآية محتملة للمعاني، فحملها على موجب الآيات المحكمات متعين. فإن قال من ينصر مذهب السلف إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين، فهل كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم؟ ولما لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ قيل له: اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي بخلاف القاضي، فذلك فارق بين المسألتين. وأيضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك، وقد جعل الله ذلك المال الضائع حقا لأصناف بأوصاف، والقضاة من جملتهم. والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه، وعمله مجهول وأجرته مجهولة، وذلك بعيد عن الاستحقاق. قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه، بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته، فرض له فيه أجر عمله، وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئا، غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والتمر غير مضر به ولا مستكثر له، بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرته من الأجرة ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف، فصلح حمل الآية على ذلك، والله أعلم. قلت والاحتراز عنه أفضل إن شاء الله، وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسما ونهب أتباعه فلا أدري له وجها ولا حلا، وهم داخلون في عموم قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. 15 قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم، وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء، فإن القول قول الوصي لأنه أمين، وقال طائفة هو فرض وهو ظاهر الآية وليس بأمين فيقبل قوله، كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو المودع، وإنما هو أمين للأبي وما تأتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة؟ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل، المعنى فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه، والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا، حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة، فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه. لقوله تعالى فأشهدوا، فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها الإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد، والله أعلم. 16 كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له، كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه، وقد مضى هذا المعنى في البقرة، وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال نعم غير متأثر مالا ولا واق مالك بماله. قال يا رسول الله أفأضربه؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك. قال ابن العربي وإن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملتحدا. 17 قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، أي كفى الله حاسبا لأعمالكم ومجازيا بها، ففي هذا وعيد لكل جاحد حق والباء زائدة وهو في موضع رفع. قوله تعالى صلى الله على محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.